وهذان الاسمان كما قرر أهل العلم محتويان على جميع صفات الكمال لله عز وجل. من جهة الصفات الذاتية، فكل الصفات الذاتية راجعة إلى اسم الحي، إلى صفة الحياة لله عز وجل، وكل صفات الفعل راجعة إلى اسم الله القيوم. فالحي يتضمن جميع صفات الذات، والقيوم يتضمن جميع صفات الأفعال. وربنا سبحانه الجواد المطلق الذي لا منتهى لجوده، فجوده عام من حيث المخلوقات، وعام من حيث الأزمنة، وعام من حيث الذات. فلا يخلو زمان من جود الله، ما من لحظة تمر إلا وجود الله عز وجل حاصل فيها، وما من مخلوق إلا وعمه جود الله سبحانه وتعالى. فعم سبحانه بجوده جميع الكائنات، فنعم الله متجددة لا انقطاع لها، وكثيرة لا حصر لها، وكبيرة لا حد لها. فنعم الله لا يقطعها قاطع، لا يقطعها قاطع، ولا يحيطها حد، ولا يستقصيها عد. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن جود الله سبحانه وتعالى أنه يحب الجود، فهو جواد يحب الجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جواد يحب الجود، إن الله جواد يحب الجود. رواه أبو نعيم وصححه الألباني رحم الله الجميع. والله هو الغني سبحانه وتعالى، فمع كونه جوادا لا ينقص جوده من ملكه، لا ينقص جوده من ملكه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الله غني بذاته سبحانه وتعالى، له الغنى التام المطلق، بيده سبحانه خزائن السماوات والأرض، وهو المغني لجميع خلقه، فهو الغني بذاته المغني لجميع خلقه. ولكمال جوده وكمال غناه يسأل، يأمر عباده بسؤاله، ويغضب على من لم يسأله. لا إله إلا الله. يحب أن تشكو إليه، ويحب أن تدعوه، ويغضب إن لم تسأله، لكمال غناه سبحانه وتعالى. وفي الحديث العظيم الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أن الله عز وجل يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. أولا اعرفوا نعمة الله، فكل العباد ضال إلا من هداه الله عز وجل. ثم اسأل الله عز وجل الهداية: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يعصى سبحانه وتعالى ويأمرنا أن نستغفره. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، طاعتكم قيام بحق الله لا تنفع الله شيئا ولكنكم لأنفسكم تنفعون، ومعصيتكم لا تضر الله شيئا لكنكم لأنفسكم تضرون. يا عبادي، هذا وجه الشاهد، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك من ملكي شيئا. فالله هو الغني، لن تزيد طاعة الطائعين ولو اجتمعت من ملكه شيئا، ولن تنقص معصية العاصين من ملكه شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. سبحان الله، سبحان الله، كل نعم الله التي ينعم بها على عباده وأنعم بها على عباده، ولو أن الخلق كلهم اجتمعوا فسألوا الله عز وجل فأعطى كل واحد سؤله ما نقص ذلك مما عند الله شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. المخيط من حديد، من حديد لا يمتص، لو أدخل في البحر ثم أخرج ما نقص من البحر شيئا. فكذا هذا الأمر، وهذا يدل على غنى الله عز وجل المطلق وعلى كمال جوده، وكل صفات الله وكل صفات الحمد لله تسند، أي أن المحامد كلها لله سبحانه وتعالى، فهو المحمود على كل حال وبكل لسان، المحمود على كل حال لكمال صفاته وعظيم حكمته، وهو المحمود بكل لسان سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: أحاط بكل الخلق علما وقدرة وبرا وإحسانا فإياه نعبد. نعم، الله سبحانه محيط بكل شيء علما وقدرة وبرا ورحمة وقهرا، وكان الله بكل شيء محيطا، أحاط بخلقه علما ولا يحيطون بشيء من علمه سبحانه وتعالى، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، السر عنده علانية سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فعلمه محيط بالموجودات ومحيط بالمفقودات، ويعلم سبحانه وتعالى المفقود لو كان موجودا كيف يكون سبحانه وتعالى، أحاط بكل شيء قدرة فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى، وأحاط بالخلق برحمته وبره وإحسانه سبحانه وتعالى. قال فإياه نعبد، فلا نعبد غيره ولا نصرف شيئا من أنواع العبادة لغيره مهما على شرف ذلك الغير وعظم فضله، فإنه إنما شرف بفضل الله وعلى فضله بفضل الله، لا نصرف شيئا من العبادة صغيرا أو كبيرا لغير الله أبدا، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لعبد صالح، بل العبادة كلها لربنا سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ويبصر ذرات العوالم كلها، ويسمع أصوات العباد ويشهد. الله أكبر. الله ربنا كما أخبر عن نفسه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فهو البصير الذي يبصر ويرى كل شيء، لا يخفى شيء سبحانه وتعالى عنه، أحاط بصره بجميع المبصرات، فهو يرى جميع ما في الكون كبيرا كان أو صغيرا، يرى النملة السوداء الصغيرة بكل تفاصيلها، لا يغيب عنه منها شيء، يراها في ظلمة الليل البهيم على الصخرة السوداء، على الصخرة السوداء لا يغيب منها شيء، يرى سريان الماء في عروق ابن آدم، يرى سريان الماء في ورق الشجر سبحانه وتعالى، يرى ما يسر العبد ويرى ما يعلن، يرى خيانات الأعين وحركات القلوب، يرى سبحانه وتعالى حركة العين، لا يغيب عنه من ذلك شيء سبحانه وتعالى يرى العبد طائعا، يرى العبد قائما راكعا ساجدا متهجدا في ظلمة الليل، يرى العبد عاصيا، لا يخفى عليه شيء الذي يراك حين تقوم. سبحانه وتعالى أحاط بصره بجميع الكائنات، وهو سبحانه السميع الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات، فكل ما في العالم من الأصوات يسمعه الله، يسمع السر والنجوى والعلانية لا تختلف عليه الأصوات، ولا تخفى عليه جميع اللغات، يسمع شكوى المشتكين وإن كثرت أعدادهم وتباعدت ديارهم، يسمع سؤال السائلين لا يختلط عليه سؤال ولا سائل، يسأله العباد في وقت واحد فيسمع سؤال كل عبد ويسمع كل سائل، لا يغيب عنه من ذلك شيء سبحانه وتعالى، وسع سمعه الأصوات المجادلة أو المجادلة. للنبي صلى الله عليه وسلم جاءت تجادله في ناحية البيت، وأمنا عائشة رضي الله عنها في البيت تسمع قليلا من الكلام ويغيب عنها أكثر كلامها، ومع ذلك يقول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. سبحانه وتعالى إن الله سميع بصير، الله سبحانه وتعالى يسمع تحاورهما، وعائشة رضي الله عنهم عنها بجوارهما يخفى عليها كثير من الكلام. سبحانه وتعالى ومع كونه سميعا بصيرا فهو الشهيد سبحانه وتعالى، أي أنه المطلع على جميع الأشهاد، الذي يشهد لعباده ويشهد على عباده، فأنت بفعلك تشهد الله، إن عملت خيرا أشهدت الله لك، وإن عملت شرا أشهدت الله عليك، فالله شهيد لك بالخير، شهيد عليك بالشر، والله على كل شيء شهيد، وكفى بالله شهيدا. فسبحانه وتعالى، فإذا علم العبد هذا يا إخوة فكيف يستسهل أن يعصي الله؟ الله يراك، الله يسمعك، الله شهيد عليك، فإذا زخرف لك الشيطان ووسوس لك الشيطان أن تعصي الله لأنه لا يراك أحد من الناس، فتذكر أن الله سميع بصير شهيد سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: له الملك والحمد المحيط بملكه وحكمته العظمى بها الخلق تشهد. نعم، الله عز وجل كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض وما بينهما، هو المتفرد بالملك على وجه الكمال والإحاطة، فهو ملك العباد سبحانه وتعالى، ملك الناس ملك القلوب، ولا يوجد ولا يجوز أن يوصف عبد بأنه ملك القلوب أو أنه ملك الإنسانية أو أنه ملك الناس هكذا بالإطلاق، لأن الملك المطلق لله عز وجل، وهو المستحق للحمد، فالمالك ملكا حقيقيا مطلقا هو الذي يستحق أن يحمد، فهو مالك محيط مدبر سبحانه وتعالى، وهو الحكيم الذي له الحكم له الحكمة العليا الكاملة. الله حكيم في أفعاله، لا يفعل شيئا عبثا، فما تحرك في الكون متحرك إلا لحكمة عظيمة، وما سكن في الكون ساكن إلا عن حكمة سكن. الله حكيم في أفعاله كلها، قد وضع كل شيء في موضعه وأنزل كل شيء منزله، وهو سبحانه وتعالى حكيم في شرعه، فلا يشرع شيئا إلا لحكمة، فما أمرنا الله عز وجل بأمر إلا لحكمة، وهذه الحكمة منها ما يعود إلى الله ومنها ما يعود إلى المخلوقين. ما يعود إلى الله أن الله ما أمرنا بأمر بشيء إلا وهو يحبه، فانتبه يا عبد الله، إذا وجدت أن الله أمرك بشيء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أن الله يحبه، ولو لم يكن من داع إلى امتثال الأمر إلا أنك تعلم أن الله يحبه لكفى هذا. أمرك الله بإعفاء اللحية، فإنك تعلم أن الله يحب إعفاء اللحية، فإذا علمت أن الله يحب إعفاء اللحية كيف تزيل هذا الإعفاء؟ وهذه حكمة تعود إلى الله، وما نهانا الله عز وجل عن شيء إلا وهو يبغضه، فهذه حكمة تعود إلى الله أثبتها أهل السنة والجماعة، وحكمة تعود إلى المخلوقين، فما أمر الله بشيء إلا ومصلحته خالصة أو راجحة، وما نهى الله عن شيء إلا ومفسدته خالصة أو غالبة. فالله عز وجل حكيم في فعله، حكيم في شرعه، ولذا لا يسأل عن فعله لتمام إحكامه، ولا يسأل عن شرعه لكمال أحكامه، فلا مجال لأن يسأل سائل عن الأفعال لإحكامها، ولا مجال لأن يسأل سائل عن الشرع سؤال إنكار لتمام أحكام الشرع، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. فخلقه يشهد بحكمته سبحانه وتعالى، كما سيأتينا إن شاء الله في بيان الآيات الدالة، لأنه سيأتي إن شاء الله في الأبيات أن الآيات الدالة تتنوع، فهناك آيات القرآن، وهناك الآيات الكونية، وهناك الآيات النفسية، وكلها تشهد بكمال حكمة الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ونشهد أن الله ينزل في الدجى كما قاله المبعوث بالحق أحمد. نعم، نشهد شهادة علم ويقين لا شك فيها ولا حيرة ولا تردد، ونقر مذعنين مطمئن القلوب مسلم العقول بأن ربنا سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، لأننا نعلم أن ربنا يفعل ما يشاء لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في حديث متواتر يعده العلماء من الأحاديث المتواترة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والحديث في الصحيحين وفي كتب السنة. ونجل ربنا أن نقول كيف، أو نورد تعدد الزمن، لأن هذا لا يمكن أن يكون إلا عن تشبيه. الله لم يخبرنا بكيفية نزوله، فنحن نعتقد اعتقادا جازما أن ربنا ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، ولا نطمع في الكيفية، ولا نردد سؤال كيف بالنسبة لاختلاف الزمان، لأن لا نشبه ربنا بمخلوق سبحانه وتعالى. وهنا استحضروا الأصول الثلاثة لتوحيد الأسماء والصفات: تنزيه عن النقص، وإثبات للخبر، وقطع الطمع عن إدراك ما لم يرد. ولم يدخل الخلل للناس في الصفات، ولا سيما في صفة النزول، إلا من هذه الأشياء الثلاثة، خلل في واحد من هذه الأشياء الثلاثة: إما عدم التنزيه عن النقص، وإما عدم التسليم للخبر، وإما التطلع إلى معرفة ما لم يرد. ومن أثبت هذه الأصول الثلاثة سلم من كل ما يورد على هذه الصفة العظيمة، صفة نزول ربنا سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد. فمن نعم الله ومن فعل الله عز وجل ومن حكمته أنه لم يترك الناس هملا، بل أرسل لهم رسلا، فما من أمة وجدت إلا وبعث لها رسولا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فأرسل الرسل يأمرون وينهون وينذرون ويبشرون ويدعون إلى الله عز وجل. ووظيفة الرسل الإرشاد والدلالة، تهدي وترشد هل الرسول يهدي؟ نعم ولا. هل الرسول يهدي؟ نعم ولا. أما هداية الدلالة والإرشاد والبيان والإعلام فالرسول يهدي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الصراط، يدل عليه، يرشد إليه، يبين معالمه، يحذر من خلافه، ولا يهدي هداية التوفيق، فإنه ما من مخلوق يملك أن يهدي نفسه فضلا عن أن يهدي غيره. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية التوفيق والإذعان والتسليم، وهي بيد الله عز وجل، ويجب على المخلوق القادر أن يبذل أسباب الهداية للناس، وهداية التوفيق بيد الله. وهنا يا إخوة ملمح لطيف يذكر أهل العلم، وهو أن الهداية لها سبب ووقت، فإذا وافق السبب الوقت حصلت الهداية. ومعنى هذا يا إخوة أن العبد لا ييأس من الناس. عندك ولد عاصي أتعبك، لا تيأس منه، لأن للهداية سببا يجب بذله ووقتا إذا شاء الله عز وجل. فإن صادف السبب الوقت ووافق السبب الوقت حصلت الهداية. ألا ترون أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا في أول الأمر، بل قاتلوه وحرصوا على قتله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد سنين وافق السبب الوقت فأسلموا وأصبحوا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يا إخوة أقول يعطينا فائدة، وهي ألا نيأس من الناس، وألا نقول قد هلك الناس، وألا نقول لا خير، لا نقول لا خير في أنفسنا. بعض الناس ربما يكون في ظاهره طيبا، لكنه يجد من قلبه فراغا، يجد أنه إذا خلى بالمعاصي يسارع إليها، فيأتي يقول أنا لا خير في، أنا لا خير في، أنا أمام الناس شيء وفي السر شيء آخر. ولا نقول لا خير في الناس فهم عصاة وقد غلب عليهم وغلب عليهم. من قال قد هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، بل نبذل ما نستطيع لهداية أنفسنا، نسمع، نقرأ، نصاحب الأخيار، ونعلم أن للهداية أسبابا وأوقاتا، والله أعلم متى يكون وقت الهداية. نعم. قال رحمه الله: وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد. الله أكبر. الله عز وجل لحكمة عظيمة وعدل تام وعلم محيط يفاضل بين العباد، وأفضلهم الرسل عليهم السلام،